بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي المشروع والتوسل الممنوع. التوسل ازاي اتوسل الى الله في الدعاء بتوسل مشروع؟ واحد، ان تتوسل الى الله باسمائه الحسنى بعمومها او بخصوصها. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وفلح عليه امر الدنيا والاخره، ان يحل بنا غضبك او ينزل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة الا بك. التوسل. انت عايز ايه؟ عايز فلوس يا رزاق رزق؟ انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز شفاء يا شافي الامراض اشفي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز نصرة. اللهم يا ناصر انصرني. تتوسل الى الله بالعمل الصالح. التوسل. تتوسل الى الله بحالك ولا تنطق. التوسل. تتوسل الى الله بايمانك بالله وبحبك لله وبايمانك برسوله وبحبك الى رسوله. قول ربنا في سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اطلب الدعاء من رجل صالح حي. المرأة عملت كده، راحت للنبي وبينت له حلها عشان ايه؟ تدعو الله تعالى لي. واحد صالح اقول ادعيه، واحد بيحج لا تنساني من الدعاء، هذا جائز. انما التوسل الممنوع بقى مكروه عند النبي بعد موته. لاجل النبي، لاجل النبي، مدد يا نبي يا نبي مدد، في حياتي تقول له ادعيه بعد موته؟ لا. فهذا من التوسل الممنوع. ينشر اخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز. التوسل المشروع وغير المشروع لفضيلة الشيخ مصعب أنور. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين. انتهينا بحول الله وبقوته من الباب الأول، باب الإخلاص النية، ومن الباب الثاني باب التوبة، وهذا هو لقاؤنا الأول في باب الصبر. اللهم اجعلنا جميعا من الشاكرين الصابرين، اللهم آمين. وهذا هو درسنا الخمسون في هذه السلسلة المباركة. تعلمون أننا نتناول الباب من أبواب كتاب رياض الصالحين على غير الترتيب. نعم نسير في الأبواب بالترتيب، لكن تناول أحاديث الباب ليست على الترتيب. عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة،

مين ثالث؟ مرات ابو لهب عشان تونسه. ام جميل في جهة حبل من مسد. مين كمان؟ هارون. بس في نص هامان ابو جهل الوليد بن المغيرة العاص بن وائل السهمي وهلم جر وكل من مات على الكفر. صلى على رسول الله. قال عطاء قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء. ابن عباس عرف منين ان هي سوداء؟ مش هي لابسه نقاب؟ ممكن من قال بان النقاب غير واجب ممكن ياتي بهذا الحديث ويضعه مع حججه ودلائله. شفها سود يعني ما كانتش لابسه نقاب. الجواب الظاهر انها من الاناء لانه راى جلدها ووجهها ولعلها كبيره مسنه. ليه؟ لان الكبيره المسنه اباح الشرع لها ان تضع النقاب وقالوا ان يستعففن خير. العفه الاستعفاف افضل كمان. طب ليه قلت انها كبيره مسنه؟ لان المراه دي من الذي بشرها بالجنه؟ النبي. ادي واحد. النبي مات وابن عباس عنده كم سنه؟ 10-11 سنه. ابن عباس بيقول لمين ان المراه السوداء دي راح الجنه؟ لواحد من تلاميذه. وابن عباس عاش 70 سنه. عاش 70 سنه. انظر فارق السن بقى. هي كان عندها كم سنه؟ كانت امراه يعني قول 20 سنة. امرأة مش جارية صغيرة. وابن عباس للنبي مات وسابه عنده 10 سنين. شوف فارق الزمن. فإما أنها من الإماء والأمى لها ألا تلبس النقاب وإما أنها من العجائب. النقاب واجب مش واجب دي قضية تانية هنتكلم عنها في دروس مستقلة إن شاء الله. قال ابن عباس لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. بلى جواب عن السؤال المنفي. فين يا شيخنا؟ فين الراجل بتاع العربي؟ استخبى. طيب أقول لك أأكلت اللحم؟ لو كلت تقول لي إيه؟ نعم ولا بلى؟ بلى. بلى. ماشي؟ طيب قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء. ابن عباس كده وقع في غيبة. قال الست السوداء اللي هناك دي. طيب يعني ينفع الكلام ده؟ ما هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره بصفة فيه في غيابه. إن كانت فيه فقد اغتبته وإن لم تكن فيه فقد بهت. يعني أول الجامع واقف على أول الجامع واحد يقول له واحد تعرف الشيخ فلان مثلا يقول له لا مش عارف والراجل الأسود اللي واقف هناك ده أنا مش أسود أوي يعني ولا نص أوي. صلى على رسول الله. مثلا الراجل الأسمر هناك ده يلا بلاش كده. تعرف الاخ فلان؟ لا ما خدش بال. الرجل الاعور اللي جاي هناك ده هل يحب هذا المبتلى ان حد يقول له خش يا يا يا اعور او يا اعرج او يا اعمى؟ تحب؟ اذا انت ذكرتني في غيابي بما اكره وقعت في الغيب. مرشدنا ابن عباس عمل كده. تحب تشوف واحده من اهل الجنه؟ قال له اه. قال السودة اللي هناك دي هل وقع بهذا في الغيبة؟ وقع ولا ما وقع؟ لم يقع. ليه؟ عشان هي من اهل الجنة؟ لا لا ما تلفش. صلى على رسول. قال لك ما هو يجوز لك ان تذكر مسلما بما يكره في غيابه في 6 أحوال ولا إثم عليك. اللي هم ايه؟ اولا للتعريف، وهذا ما فعله ابن عباس للتعريف، يعني ربنا عز وجل لما يقول عبس وتولى ان جاءه الاعمى، هذا للتعريف، ماشي، ان جاءه ابن ام مكتوم الاعمى، هذا للتعريف. احنا عندنا علماء اكابر، عالم اسمه الاعمش يقول قال الاعمش، وعالم اسمه الاعرج، وعالم اسمه الاحول، صلوا على رسول الله. يبقى انا كل يقول قال الاعمش اقع في غيبه، قال الاحول عمال اختابه، هذا للتعريف. اقول لك تعرف الاخ فلان؟ تقول لي مين ده؟ اقول لك اللي ساكن في حي الويلي. تقول لي فين بالضبط؟ يعني عند شارع بورسعيد. ايوه فين يعني؟ ما هو شارع بورسعيد كبير، في حارة كذا. ايوه فين يعني؟ يا اخي الراجل الاحول ده ما امتخنقتني بقى. هذا للتعريف، فهذا يجوز، بس بعد ايه؟ ما تحاول بكل السبل ان تعرف بصور اخرى. يبقى هذا ما فعله ابن عباس. 2، يجوز لك ان تذكر مسلم بما يكره في غيابه للفتوى. سيدنا هند بنت عتبة زوجة سيدنا أبو سفيان ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل صحيح. الله، في راجل يحب امراته تقول له في وشه يا صحيح؟ يكره هذا. إذا سيدنا هند وقعت في غيبة؟ لا، لأنها ذهبت تطلب فتوى من النبي. واحدة جاية تسأل زوجي بيعمل كيس وكيس وفيه العبر كلها، هذه ليست مغتابة لأنها تطلب الفتوى. قالت إن أبا سفيان رجل صحيح، فهل لي أن آخذ من ماله؟ يعني دون أن يدري. قال خذي ولكن بالمعروف، بشرط أن تنفق عليه، عليه وعلى أولاده. طبعا الفتوى ليه حين النساء هيتبسطوا، يعني هينبسطنا جدا. فالواحد فيكم اذا ما وسعش على عياله حذان، هتنام اكنك نايم في محطة مصر، هتتروق. بس انا بقول للمرأة برضو ايه؟ من هو الشحيح الذي لا يأتي بالضروري؟ مش هتقول في صحيح مش عايز يجيب لي غساله فول اوتوماتيك اسرق منه، انت كده حراميه. صحيح مش عايز يجيب لي تلفزيون ملون، اما انت كده حراميه. صحيح مش عايز يجيب لي ثلاجه بدورين. صحيح يعني ايه؟ يعني معريكي ومجوعك الضروري وتنفقي عليه وعلى عياله، غير كده تبقى سرقه. 3، يجوز لك أن تذكر مسلما في غيابه بما يكره ولا تعتبر غيبة عند الشهادة، لأن ربنا قال ومن يكتمها فإنه إيه؟ آثم قلبه. شهادة، الشهادة. عجب يقول لي رأيك في الشيخ أخي فلان، القاضي يسألني ماذا تقول في فلان، أكتم الشهادة؟ لابد أن أظهرها. طب ما انا ذكرت عيوبه والعجر والبجر فيه، ليست غيبة. سيدنا فاطمة بنت قيس ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله خطبني معاوية وابو جهم، ماذا تقول؟ شهدتك ايه؟ معاوية وابو جهم. قال اما معاوية فصعلوه، وأما أبو جهم فلا يضع عصا، ولكن أخطبك لأسامة بن زيد. خد بالك كلمة صعلوك للشتيمة. صعلوك يعني إيه؟ فقير، فقير. فيقول لك أنت صعلوك، دي الشتيمة يعني أنت فقير. شوف سيدنا معاوية كان فقير، فقير. شوف بقى أمير المؤمنين سبحان الله، وتلك الأيام يداولها بين الناس، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء. سبحان الله، ما عندوش الجو. اما معاويه فصعلوق، صعلوق يعني ايه؟ فقير. طبعا انت عارف ان الشعب المصري تحت خط الفقر، يعني معظمنا صعاليق زي سيدنا معاويه يا اخي. ربنا هيكرمكم ان شاء الله زي ما كرم سيدنا معاويه بعد كده ان شاء الله. صلوا على رسول الله. فالنبي كده وقع في معاويه، وقع في ابو جهل، وقع في الغيبه. مستحيل. هذه شهاده من الطرائف التي سمعتها من بعض اهل العلم، حقيقه لم اقراها انما نأتنس فيها فقط. ان سيدنا بلال اتاه رجل فقال اني اريد ان اخطب ابنك فلان واريدك معي. شوف بقى، لما انا اروح اخطب بنتك وجايب لك معايا مين بقى؟ بلال بن رباح مؤذن النبي، هو اللي هيطلبه يسعني. فسيدنا بلال قال له بل، قال له لا انت مصر؟ قال له مصر. فذهب معه، راح لابو العروسه. سيدنا بلال قال له ان فلان يريد ان يخطب ابنتك وشهادتي فيه انه رجل سوء فلا تزوجوه. له ده كرسي بالقلوب. وقلنا لك بلاش. احنا عندنا احنا بقى هنا ايه في النقطة هذه بنخرب. ايه والله، وفلان جاي يخطب بنت، رأيك ايه؟ لا خير خير خير. هو عارف انه تعبان جوه، وبيركعش الله ركعة، وبيشتم ابوه وامه، وبيشتغل على سطره ويسيب 17. يقول لك خير ليه يا حاج؟ ما قلتش الحق. يقول لك ما هو قالوا يا بخت من وفق راسين في الحلق. وهذا ما وفق، بل في الحقيقة لفق. ده مش توفيق، ده ايه؟ تلفيق. اتق الله، في شهادة ستسأل عنها في الآخرة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أربعة، يجوز لك أن تذكر مسلما في غيابه بما يكره ولا إثم عليك إن كان هذا الرجل يجاهر بفسقه. ها، يبقى نذكره عشان نؤمن المسلمين من شره. لو انا قلت المرأة الممثلة الراقصة فلانة امرأة بلا اخلاق وذكرتها باسمها، هل وقعت بهذا في غيبة؟ ابدا. ما البلد كلها عبد، هي مجاهرة بفسقه. انا لم اتي بجديد. خمسة، يجوز لك ان تذكر مسلما بما يكره في غيابه في شأن الاستعانة بولي الأمر على تغيير منكره. ربنا ابتلاك في العمارة في شقة فيها واحد يلعب صالة قمار، عامل صالة قمار، نصحته مرة واثنين وثلاثة ما في فايدة، بلغت عنه الشرطة. انت كده اختبته، انت استعنت بولي الأمر لتغيير هذا المنكر. رسالة ان فلان من الولاة يشرب الخمر، فبعث له رسالة كتب فيها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب ذي الطول والسلام. سيدنا عمر ذكي، وهذا الرجل ذكي، فهم الآية فيها ايه؟ غافر الذنب وقابل الثوب، وفيها ايه؟ يعني هتتوبها مش هتتعدل في شديد ايه؟ العقاب. فانفجر. هذا الذي بعث الشكاية الى عمر، هل اختار الوالي الذي يشرب الخمر؟ الجواب لا، هو استعان بولي الامر من اجل ايه؟ تغيير المنكر. سادسا، الشكاية. امرأة بترفع قضية على زوجها، واحد بيشتكي جاره، هذا ليس غيبة ان شاء الله. ابن عباس قال لعطاء الا اريك امرأة من اهل الجنة؟ قال بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. سؤال، هذه المرأة اشتكت للنبي من مرضها صح؟ فقلت له انا بقى اسرع بشكوى. الشكوى شكوتان، شكوة للخالق وهي من تمام الصبر كقول يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله. وانت بشر وعندك مشاكل وهتنفجر، هيجيلك الضغط، هتجيلك جلطة، عمال تكتم في نفسك، ما تشتكي ربنا في الجودة تشتكي له، وارمي همومك على بابه، هو الذي انزل بك البلاء وهو وحده الذي يستطيع ان يرفعه. انما اشكو بثي وحزني الى الله، او كهذا الحديث الضعيف الضعيف المشهور قوي، النبي لما رجع من الطائف قال اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، مشهور جدا هذا الحديث لكنه ضعيف. ضعيف الجزء ده منه، هذا الجزء من هذا الحديث ضعيف كما قال الألباني. وفي شكوى للمخلوق، الشكوى للمخلوق ان كان لبيان الحال دون تغرم ولا سخط فليست تنافي الصبر. لبيان الحال، واحد بيقول لي ايه يا شيخ ما جتش الدرس اللي فات ليه؟ اصل والله كنت مريض. انا بقول له انا مريض ليه؟ ساقط متبرم ولا ابين حالي؟ هذا من الصبر، لا ينافي الصبر. الدكتور بيقول لك انت بتشتكي من ايه؟ مش بقول كده؟ بتشتكي من ايه؟ من القولون، مش عارف من كذا، بشتكي من مراتي، بشتكي من كذا. الدكتور بيسألك بتشتكي من ايه؟ من كذا. ده ينافي الصبر؟ هذا لبيان الحال. ايه الشكوى التي تنافي الصبر؟ اللي هي على غير سبيل الرضا، انما على سبيل الصبر والتبرم وعدم التسليم لقضاء الله. واحد مريض تذهب لعيادته تقول له ها عامل ايه؟ يقول لك الحمد لله افتكاره رحمه. هو ربنا بينسى عشان يفتكر اصلا؟ هو بينسى عشان يفتكر؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا. قال لك افتكاره رحمه. وبعدين اخبارك كل يلا الحمد لله دايما فكرني بالبلاوي، امبارح الزوجة رجليها اتكسرت، ومن اسبوع الواد عملنا له الزايدة، ومن شهر اتخانقت مع المدير وخصم لي 100 جنيه. يلا اللهم اجعلني من الصابرين. طب انت فضحت الدنيا، فين الصبر بقى؟ فين الصبر؟ فهذا ينافي الصبر. احمد بن حنبل وهو بيموت كان بيئن مريض، فبيئن بينازع، فقال له احدهم لا تئن يا امام فان الانين يكتب. يكتب؟ قال له مش ربنا قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد؟ مش ممكن تكتب؟ يبقى قول قول. فسكت احمد عن الانين وهو ينازع السكرات. اللهم ارضى عن احمد بن حنبل واحشرنا معه تحت لواء النبي محمد. النبي ده احنا نخاله. اي نعم. اذا يشكوى الايه؟ على سبيل التبرم. دايما ربنا فكرني بالبلاوي وحظي كده، ان حظي دقيق بين شوك نصروه ثم جاءوا بحفاة في يوم ريح وقالوا اجمعوه صعب الامر عليهم وقالوا كيف من اشقاه ربي تسعدوه. يعني بتصرف في قول الشاعر ولك انا حظي زي دقيق رموه في وسط الشوك وفي يوم عاصف جابوا ناس حفاة قالوا اجمعوا الدقيق. طب ممكن؟ طب ممكن؟ ده راجل يأس بشكل الراجل ده. او زي التالي في عزبة القرود يقول لك احنا لو تاجرنا في الطوائي ربنا هيخلق الناس من غير روس. اعوذ بالله. صلوا على رسول الله. قالت اني اسرع. هي ما بتشتكيش، هي راح تطلب من النبي انه ايه؟ يدعو لها. اني اسرع وإني أتكسف فادعوا الله تعالى لي. من الذي ابتلاها بالصرع؟ الله. بس المرأة جابتها مبنية للمجهول، إني أصرع، ما قالتش ربنا ابتلاني بالصرع. وهو ده الأدب مع الله. الله خالق الخير والشر، في خلاف على كده؟ لا، الله خالق الخير والشر، وأنت مطلوب منك أن تؤمن بالقدر بخيره وشره، غير أننا ننسب الخير إلى الله وننسب الشر إلى أنفسنا. فمع يقيننا أن الله هو الذي خلق الشر، إلا أننا ننسبه لأنفسنا أدبا. ماشي يا مشايخ؟ زي ايه؟ زي قول سيدنا أيوب، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أو في الأخرى إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أو كقول غلام سيدنا موسى في رحلته إلى الخضر، وما أنسانيه إلا الشيطان. مع إن النسيان رفع علم من القلب، ولا يقوى على هذا إلا الله، لكن هذا الأدب مع الله، هذا الأدب مع الله. قل ربنا خالق الخير والشر، أيوة، بس خذ بالك حتى الشر الذي يخلقه الله ليس شر محض، انت اللي شايفه من زاوية النصر، لكن في زاوية ثانية وعسى ان تقره شيئا وهو ايه؟ خير لك. المرض ظاهره شر، لكن للمؤمن خير ولا شر؟ خير. شو ايه؟ يموت لك حبيب، هذا ظاهره شر، لكن لو صبر كله خير. الى هذا الوجه الاخر، بس انت نظرتك قاصرة. صلى على رسول، قالت اني اصرع واني اتكشف. الصرع نوعان، صرع بسبب تشنج الاعصاب، وهذا مرض عضوي يمكن ان يعالج من قبل اهل الطب، وفي صرع بسبب تسلط الشياطين. النهارده كل بيت تقريبا في مصر، كل واحد يجيلي بسؤال مراتي عليها عفريت، البنت متعفرات ما بيجيلهاش عرسان خالص. وانا قلت هذا الكلام من زمان، اذكركم ان بنت جاءت تسأل، كل ما بيجيلي عريس ويشوفني يبقى فرحان جدا، وبعد شوية يفسخ الخطوبة. ليه يا بنتي؟ انا اكيد علي عفريت، او حد عامل لي سحر. طب ليه يعني بيمشي؟ قالت ابدا، بيبقى فرحان جدا، وبعدين بيقعد مع ماما، بعد ما يقعد مع ماما بيفكر الجواز. طب وبيقعد مع ماما فين بابا؟ قالت يبقى قاعد برضه، بس اللي يكلمه ماما، يعني بابا ده على ما تفرج. في رجاله كده، والله العظيم كتير قوي، يا ماما بتتكلم وبابا قاعد، ولو جه يتكلم ترص له بقى اسكت، يا نلم الدور عرض تشغل له ثغره، خلاص هتنزل المره دي. طيب ايه يعني بين امك بتقول له ايه؟ قالت ابدا، بتطلب منه الشاكه يجيب لي كوليه، شوف بقى كوليه وجرام الذهب ب80 جنيه، كوليه واسوره ومش عارف حاجه، يعني كده بتاع شبكة بتاع 4-5 آلاف جنيه بس، واللي مؤخر المقدم بنقول ندفع ان شاء الله 50 قرش، بس المؤخر 20,000. عبطنا حاجة وابوها يعمل حدق، تقول له 20,000 لو انت ناوي تطلق ولا ايه؟ امضي. طيب بعدين يرجع يعيط في الاخر. وبعدين قلنا لها يا بنتي انت عليك عفريت فعلا، في بكو عفريت كبير قوي مارد، انت عارفه مين؟ امك اللي عفرتت كل الشباب. برضه الشيخ كشف الله يرحمه كان قال زمان ان واحد ليله الفرح، كان الشيخ معزوم في العرس وبعدين في الفجر الشيخ بيصلي لقى العريس جنبه يصلي في الصف الاول, قال له يا ابني بسم الله ما شاء الله عليك, عريس جاي بيصلي ده انت بتطبق السنه. ايه الموضوع؟ قال الموضوع ان انا عريس مع ايقاف التنفيذ. ليه؟ انا مش عارف, كلما هممت بها صوتها يتغير يبقى خشن ومش عارف. وبعدين انا مرات اسمها زينب اجي المسها تقول لي انا سيد مش زينب, فانا مش عارف عليها عفريت يا شيخ. قال له يا ابني عارف الخرزان السويسي؟ قال له اه. قال له خد لك واحدة وروح البيت وهوش اثنين في الهوا بس ما تضربش. رحلها البيت قالت انا سيد, راح مطلع الخرزانة من جنبها وشو في الهوا, تحولت من سيد الى زينب ومن زينب الى ارنب. ايه الموضوع؟ قالت امي قالت لي تعفرطيله من اول ليلة, العفريت عايز ثلاجة عشان يرضى, الاسياد عايزين ذكرومي امه يتيمة. الموضوع بقى عك, واكثر اللي بيقول لك متعفرطين يعني مصابون بالوهم, لا ننكر هذا, لكن الكثرة مصابة بالوهم. اسمع, الصرع نوعان, صرع بسبب تشنج الاعصاب ده مرض عضوي علاجه ان شاء الله عند الطب, وصرع بسبب تسلط الشياطين. الصرع بسبب تسلط الشياطين رايته ايه؟ الشيطان يقول لك يقدر يلبس كده فيخش المرأة ويجي عند العصب اللي في المخ ويعطل للرحم وما تحملش, بيقولوا كده. لا ما يضلش على دي, الشيطان ده عمل له شلل جه ومسك العصب اللي في المخ شلل ما يضلش. راية تسلط الشيطان على الإنسان الوسواس بس, يبقى تسلط معناه ايه؟ ان يغلبك الوسواس. اي نعم. العلاج ايه بقى في هذا النوع؟ اولا الصبر, لان النبي اول جملة قالها للمرأة اتصبرين ولك الجنة, الصبر. اثنين, الاجتهاد في الطاعة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه, وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب, الى ان قال ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. اذا هي لو اجتهدت في الطاعه هيبقى لها عند الله قدر. لو قالت مره واحده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فينطلق. هو مش سيدنا عمر النبي اقسم بالله ان الشيطان لما كان يشوف سيدنا عمر في فج كان يسلك فج اخر؟ هو ده سيدنا عمر اللي كان بيعذب المسلمين قبل ما يسلم, اللي كان بيشرب الخمر, الذي فعل وفعل, كيف وصل الى هذه الدرجه باعمال الطاعه باعمال الايمان؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان, ما تخش في عباد ربنا عشان يحميكم. ثلاثة, التوبة النصوح. هذا بلاء, والبلاء لا ينزل إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة. ابن القيم ذكر في كتابه القيم الداء والدواء إن سيدنا سليمان خرج يصلي ببني إسرائيل للاستسقاء, فإذ به يرى نملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها الأربع إلى السماء وتقول يا رب يا رب أنت تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة, ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فنزل المطر, تلت عليها عفريت وهي ماشية متبرجة وبيت التلفزيون ومعنا لي صور الممثلين وبتسمع أغاني وموسيقى وتصلي الجمعة, سألت نفس الشيطان ما في شياطين من الإنس من الجنة والناس. إلى التوبة, الخروج من المخالفات. أربعة, قراءة سورة البقرة وتعلمها. قال النبي إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين ثلاثة أيام. قال النبي تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة, ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. رواه مسلم.